السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة آل عمران، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع تلك الآيات الكريمات والتي بين الله سبحانه وتعالى فيها أنه ادخر الآخرة ونعيمها لعباده المتقين الذين لطقوا بكلمة الإيمان وصدقت قلوبهم بذلك. وكما قلت لكم، التقوى والإيمان ليست بالكلمتين اللتين ينطق بها الإنسان ثم يخالف ذلك بفعله وقوله. فالمؤمن الحق والتقي الحق هو الذي ينبغي أن ينسجم قوله وفعله مع ما في قلبه، وكل إناء كما قلنا ينضح بما فيه. ولذلك لو سبق الإيمان وصحت التقوى لانصلحت الأقوال والأفعال. ومن هنا ترى أن الله سبحانه وتعالى قد حدد لعباده المتقين الذين ادخر لهم خير الآخرة صفات خمس وأخلاق خمس ينبغي أن يتحلوا وأن يتصفوا بها، وإلا ما صح منهم إيمان وما صح منهم تقى. ولذلك قلت هذه الصفات الخمس ينبغي أن تجعلها ميزانا، أو إن صح التعبير ترمومتر، تقيس بها إيمانك وتقواك. إذا اكتملت فيك فأنت إن شاء الله تعالى من خيرة المؤمنين ومن أتقى خلق الله لله. أما إن لم تصح فيك فإيمانك فيه نقص وفيه خلل، وتقواك ليست بالتقوى الكاملة التي تحقق لك النجاة في الآخرة. ومن هنا كما قلت، كما قال بعض السلف، القرآن ميزان للمؤمن، أنت تزن به أعمالك، تزن به أقوالك، تزن به إيمانك، تزن به تقواك، فيه موازين وضعها الله سبحانه وتعالى تستطيع من خلالها أن تزن نفسك. ولذلك قلت هذه الصفات الخمس ينبغي أن نتعرض لها بوضوح وجلاء حتى يفتش كل واحد فينا في نفسه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا كمال الإيمان وكمال التقى، إنه سميع مجيب الدعاء. فلما وصف الله سبحانه وتعالى عباده المتقين المؤمنين قال الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. بكم صفة؟ خمسة. الصفة الأولى صبر الصابرين، ثانية الصدق الصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. في المحاضرة السابقة تحدثت معكم عن الصبر، ونسأل الله أن يرزقنا جميعا هذه الصفة الطيبة، لأن الله قال في حق أهلها: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. من أعلى الصفات التي ينبغي أن نتحلى بها جميعا. ولذلك قلنا الصبر له أنواع ثلاثة، والمؤمن ينبغي أن يتحلى بهذه الثلاث: صبر على الطاعات، وصبر عن المحرمات، وصبر على الابتلاءات. وأعتقد أننا في المحاضرة السابقة قد أفضنا في هذا الأمر، ووقفنا عند الصادقين، وقلت لكم كما أن الصبر أنواع ثلاثة: صبر كما قلنا على الطاعات، صبر عن المحرمات، صبر على الابتلاءات، كذلك الصدق أنواع ثلاثة. هناك كما قال أهل العلم: صدق النية، صدق له اللي هو صدق القلب يعني، وهناك صدق القول، وهناك صدق العمل. كم حاجة؟ ثلاثة هم. صدق النية كما قال أهل العلم يتحقق بأمرين: بالإخلاص والعزم. وصدق القول يتحقق بموافقة الحق، وصدق العمل يتحقق بأن تتمه. بأن إيه؟ تتمه. تعال نشوف الثلاثة كده. خلاص. أولا صدق ليه؟ النية، القلب بقى. هذا يتحقق بأمرين: يتحقق بالإخلاص، أنك إذا انتويت فلا بد وأن تكون النية خالصة لمين؟ لله، وإلا ما كنت صادقا، وإلا ما كنت صادقا. ولذلك اللي ما أخلصوش النوايا، اللي ما بيخلصوش النوايا، العلم وأهل العلم سموهم بالمنافقين والمرائين، مش كده ولا ايه؟ والمنافق والمرائي ده في الاصل ايه؟ ها، صادق ولا كذاب؟ كذاب. ولذلك اهل النفاق لما جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: نشهد انك، ها مش كده، شهدوا، نشهد انك رسول الله، والله عارفين، وادي احنا بنقوله نشهد، كانوا صادقين. القران عمل ايه؟ كذبهم. طب وكذبهم ليه؟ علشان ها القلب من جوه مش ايه؟ ها الصادق، النيه مش خالصه لله، قلب مش صادق والنية مش خالصة لله. ولذلك لما تيجي تتوجه بأي عمل، حتى ولو كنت مسلما، حتى ولو كنت مسلما، وعندك الحديث معروف وهو حديث صحيح، اللي بيقرأ القرآن ها نيته ها فين؟ مش عشان يأخذ أجره وثوابه، وإنما ليقال إنه قارئ. واللي راح يجاهد ومات، وما جاهد لأجل أن تعلو كلمة الله، وإنما ليقول الناس ها شجاع وجريء. خلاص. واللي راح تصدق، تصدق والنية مش صدقة، وفي نيته أن الناس يقولوا عنه ها كريم إيه جواد، أخرتهم الثلاثة دول إيه؟ هيؤمضوا، يسحبوا على وجوههم، ويلقوا في نار جهنم. يبقى ما عندوش صدق إيه؟ ما عندوش صدق إيه؟ نية. ولذلك كل عمل عندك في الإسلام مربوط بنية، إنما الأعمال بالنيات. ولذلك لا يصح منك عمل، شوف تعبيري، لا يصح منك عمل إلا إذا صحت منك النية. النية واحد جنب، جنب خلاص، ودخل وقف تحت الدش نص ساعة وطلع، وبعدين سألنا انت كنت ناوي، شوف بس كلمة ناوي، ناوي تغتسل؟ قال لك لا. ينفع يصلي؟ طب ليه؟ ما انت برضو دخلت جاي وقفت تحت الدش، مش كده، وينفع لك انك تصلي. ايه الفرق بينكما؟ ايه هي بقى؟ النية. شوف تعبيري، النية، شوف النية، النية واحد، سبحان الله العظيم، ده كل حاجة. ولذلك أي عمل تعمله لو صحت منك النية لأثبت عليه، حتى جماعك لامرأتك. شوف حتى الجماع شهوة. لو جمعت المرأة بنية وهي انك تلو تعف في نفسك وتعفها وانكم تجيبوا ذرية صالحة والله اخذت عليها ها والله اجرك. شوف النية، دخل النية وخلصها لله في اي عمل تأخذ عليه والله تأخذ عليه اجرا، تأخذ عليه اجرا. ولذلك يا شيء مهم جدا مهم جدا. خلاص يبقى لازم يكون ها علشان القلب يكون صادقا يبقى لابد وان يكون ايه ها مخلصا. يبقى العمل خالص لمين؟ لله سبحانه وتعالى، لله سبحانه وتعالى. خلاص ده مش كده وبس، قال وكذلك العزم. العزم انت ناوي صحيح؟ صح. طيب العشاء اذنت وانت ناوي تصليها، قول لله خلاص، لكن قاعد الماتش شغال وتعب بتفرج مع انك ناوي. شوف انا بقول ايه، ناوي لكن الماتش شغال وتعب بتفرج. خلاص زي ما الواحد ماشي في الشارع كده والناس قاعده تتفرج، العشاء مقامه والناس قاعده تتفرج كوره، والكوره اهم بقت عند المسلمين اهم. خلاص يا عم انت الصلاه، اقول لك والله ناوي اصلي، وهو ناوي يصلي وهيصلي لله، لكن ما عندوش ايه؟ ما عندوش عزم. لو عنده عزم هيقوم راح متوضي راح قصد المسجد، ده اسمه ايه بقى؟ والله عزم، مع انه لسه ما عملش اهو، اسمه ايه؟ عزم. ولذلك خد بالك بقى، لو انتويت فلم تعزم فمت فلا اجر لك. اهو اللي قاعد بيتفرج على الكوره ده ناوي، شو تعبيري؟ ناوي. فجأة هم قاعدين بيتفرجوا كده راحت القهوه سقفها متطربق على دماغهم، قولوا امين، واخد بالك، وراحوا راحوا كلهم اهو ها. تفتكر كده يعني يروح فين؟ انا بسال اهو، مع انه كان ناوي، كان ناوي لكن قام بقى وتوضى ومشي للمسجد، راحت ضربه عربيه. عزمه ده ينفعه بقى ولا ما ينفعهوش؟ والله ينفعه، والله ينفع. يبقى انت في نية لازم يكون في ايه؟ يبقى عزم، يبقى عزم. العزم ده اللي هيحركك، غير كده لا. هو ياما ناس ناوية، ما هي العريانة بتقول لك انا ناوية اتحج ولسه ايه؟ ولسه عريان، وهي ناوية والله، وهي ناوية والله. خلاص يبقى اذا انا عايز نية ليه؟ دي بتوجه العمل لله، بتوجه العمل لو انت قاعد، ولا لازم تتحرك له بقى؟ يبقى الصدق النوايا، صدق النوايا فعلا لو نيتك صادقه يبقى عزيمتك هتعمل ايه؟ ها هتتحرك، هتتحرك. يبقى صدق النوايا بتحقق بامرين، اخلاص النيه لله، ويبقى والعزيمه، والعزيمه تتحرك للفعل بقى، والعزيمه. خلاص صدق القول كما قال اهل العلم، صدق القول أن يوافق الحق، وده من أدق التعابير. لما بيجوا يعرفوا التعريف العام للصدق يقول لك الصدق مطابقة الخبر للإيه؟ للواقع. مطابقة الخبر للإيه؟ للواقع. هو ده الصدق؟ لا، ده ليه تعريف في الشرع بقى، ده تعريفه اللغوي. تعريف الشرع موافقة القول ليه؟ للحق، للحق، للحق، موافقة القول للحق. انت عايز تكون صادق، كل لفظ لفظ هيخرج من فمك لابد وان يكون موافقا ليه بقى؟ للحق، للحق. هتشهد يبقى حق، هتتكلم يبقى حق، هتحاسب يبقى حق، كل لفظ طالع من بقك موافق للحق، للكتاب والسنة، ما بتحدش عنهم، ما بتحدش عنهم، ما بتحدش عنهم. إذا فعلت كنت إيه؟ كنت صادق. إحنا كده اسأل نفسك على الكلام ده وقعد بقى وزن كده، وأنا عشان أبقى صادق مطلوب مني ثلاث حاجات. طيب واحد يقول لك والله الحمد لله الأولانية وعدت، احنا صادقين في النوايا وعندنا عزيمة اهو الحمد لله، ما احنا قاعدين اهو بنسمع الخير وجاء المساجد وصلينا وبنتوجه الخير وبنعزم على الخير وبننفذه. اه والله كويس. طيب اقوالك اللي بتطلع من لسانك موافقة للحق؟ ودي كارثة، لان اللسان ده ما شاء الله مجاله رحب رحب. ها ست اقوالها موافقة للحق، الجوزها يقول لها ما تخرجيش تقول له انا خارجة، ده موافق للحق. وزوجها لما يقول لها يا بنت كذا وبنت كذا، ده موافق للحق. وده في بيوت المسلمين خلاص، لما يطلبوك للشهادة بتوافق الحق؟ طيب لو ابوك هتشهد على ابوك ولا على اخوك ولا على جارك ولا على حبيبك، ها هتنسى الكلام ده ويبقى هو الحق وتنفذ بقى؟ كونوا قوامين بالقسط شهداء ولو على انفسكم او الوالدين والايه والاقربين. هتمشي بده؟ اسال نفسك، اسال نفسك. ولذلك انا ما لست مبالغا لو قلت نحن امه تفشى فيها الكذب، تفشى فيها الكذب في القول. ليه؟ فين؟ قلما تجد من يوافق قوله اللي يبقى الحق. الحق يبقى عشان تكون صادق في القول لابد وان يوافق قولك ليه الحق. الصدق في الفعل، في الفعل خلاص احنا اتفقنا بقى ان ما دام عندك صدق نيه فعندك توجه لله وعندك عزيمه هتبقى افعالك رايحه لمين؟ رايحه لمين؟ لله. حل بس خد بالك ممكن تبقى افعالك رايحه لله وتبقى كذاب في فعلك برضه، كذاب في فعلك برضه. يعني حضرتك تيجي تصلي وتبقى كذاب في فعلك، طب ما جيت اصلي اهو ده انا بصلي، كذاب في فعلي. اه ليه؟ لان الاسلام قال لك كده، لكي تكون صادقا في الفعل ان تتمه، يعني تؤديه كما أراد الله ورسوله. هو تتمه كده؟ لو جئت بالصفة على التي أرادها الله وأراد الرسول يبقى تم ولا ناقص؟ يبقى تام. نزلت بقى فعلك ايه؟ فبقيت اسمك كذاب في ايه؟ في فعلك. تيجي تبص لها هتلاقي في كذابين في الصلاة، وفي كذابين في الصوم، وفي كذابين في الحج. حتى عبادتنا دي فيها كذابين. اه كذاب في الصلاة وحرامي، ولذلك النبي سماهم بالسراق. اللي يجي يصلي والنبي اطلق على الصلاة دي اسم كده فينقلها نقر الغراب، فقال فيهم ايه؟ قال اولئك السراق. طب انت عندك شك انه عنده نية وعزيمة؟ عندك شك في ده؟ مفيش شك، ده الراجل جه توضى وقام متوجه لله ووقف واستقبل القبله والله اكبر والله في نيه الله. لكن لما جه يقدم العمل عمل ايه بقى؟ سرقوا، كلوا كلوا كلوا. فسماها ناقر غراب وسماهم اولئك السراق، مش المصلون، قال اولئك ليه؟ والله السراق. صلاه ناقر غراب، ناقر غراب. شوف الغراب لما يجي يقطع حبه من الارض يعمل ازاي؟ شوفوا في سجوده بقى وركوعه، هو كده بالظبط. ما تلحقش تشوفه زجل تلحق تلاقيه طالع، بس خلاص خلاص. ده لما تقعد تبص عليه ما تقولش بيصلي، تقول ده حرامي، ده كذاب. شوف انا بقول ايه بقى؟ ده حرامي، ده كذاب. ولذلك خلاد بن رافع لما عمل كده النبي قال له اذهب فصلي فانك لم تصلي. يعني اللي قدها دي ما اسمها الصلاه؟ لا ده كذب، ضحك بيها على نفسه مش على حد تاني، ضحك بيها على ايه؟ على نفسه، على نفسه بس خلاص. ولذلك راح النبي معلمه قال له اذا وقفت فاطمئن واقفا، واذا ركعت فاطمئن راكعا، واذا اعتدلت فاطمئن معتدلا، واذا سجدت فاطمئن ساجدا، واذا اعتدلت فاطمئن معتدلا، واذا سجدت فاطمئن ساجدا، وهكذا الصلاة كلها. يبقى حرامي، يبقى كذاب، ما بيتمش بيعمل عم تموش. واحد تاني بيصوم، ها طب ما النبي قال لك، ما النبي قال لك في صيام كامل وفي صيام ناقص، وصيامك الناقص ضيع لك صيامك. طب ايه الصيام الناقص ده اللي انت ما تكملوش؟ اه الصيام الذي لا يخلو من قول الزور. الم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يبقى كذاب، جاع ما كلش ما شربش ما جابعش، بيكذب على نفسه بيكذب على الناس. في بيحج ويكذب، في بيحج ويكذب، في بيحج ويكذب. ان لازم تؤدي الحج بالصوره التي ارادها الله ورسوله، ولذلك ربنا قالها: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فتروح بقى تتفرج بقى على اللي بيضيع حجه، واسمع بقى الرفث والفسوق، وزي ما قلت لك بقى تشوف بلا ازرق بكل معاني الكلمه. والله الذي لا اله الا هو، بحلف بالله، واحنا في مكه وبنحج، وبعدين قاعدين في عماره، ففي بعض اخواننا في الدور اللي فوقينا، ولقيت واحد طالع بشيشه، والله وبحلف بالله، والله وبحلف بالله، واحنا في مكه في الحج، واحد طالع بشيشه، ايه هيقعدوا فوق قعده حلوه والناس بتحج. وقلت لكم قبل كده اللي والله اتنين ضربوا بعض بالازاز وسبوا الدين لبعض هم بيحبوا. ايه ده؟ دي ناس، دي ناس ايه دي؟ الناس دي ايه؟ الناس دي ايه؟ الناس دي ايه؟ فدول كذابين بيضحكوا على نفسهم. وانا بقولها بملي فيه، هؤلاء كذابون، ناس بتضحك على نفسها. ففتش في نفسك كده، اي عمل بتعمله لله بتتمه؟ يعني ايه بتتمه؟ يعني بتأديه بالصورة التي أرادها الله ورسوله. إذا أنت صادق في عملك. لا تؤديه بالصورة التي أرادها الله ورسوله، إذا أنت إيه؟ كذاب في عملك. فراح تعبت بقوة بعمل لله، مش كده؟ بعمل لله، هتعمل له على كيفك ولا كما أراد؟ بس خلاص، بس خلاص. إذا عايزين صبر عشان تبقى مؤمن تقي، وعايزين ايه؟ ها؟ صدق. يبقى الصابرين والايه؟ والصادقين والقانتين. القنوت له معاني كثيره جدا على الشبار فيه، وهي كلمه في اللغه العربيه من الكلمات الثريه التي تحمل اكثر من معنى، إلا أن أهل العلم اتفقوا عليها هاهنا، وقالوا معنى القنوت هاهنا المداومة على الطاعة. المداومة على الطاعة. راجل نيتك حلوة وقلبك حلو وعملك خالص وبتتم العمل، في ناس كده يصلي يصلي، لكن سبحان الله شغال على سطر وسطر، شوية بيصلي وشويه بيه ها بيقطع. مش بيحصل كده؟ مش بيحصل كده؟ شويه مش عارف بيصادق وشويه كذاب، شويه بيغض البصر وشويه بيرجع يبص، شويه بيشرب الدخان وشويه يرجع يبطل. لا، ده الاسلام يريد لعملك ان يكون ديما، فلا بد وان تكون من القانتين. والقانت هو الذي يديم الطاعه لله، صلاة ما بتقطعش، الحمد لله، صيام ما بتقطعش، صدق ما بتقطعش، رجل تديم الطاعة لله سبحانه وتعالى. بعزين طاعة فيها نية خالصة، فيها عزيمة متوجه بها لله كاملة تامة، بس لازم تكون ايه؟ ها؟ مواظب عليها. شوف تعبيري، مواظب عليها، مواظب عليها. خلاص؟ ولذلك تعالى اتفرج كده بعض الإخوة وبعض الشباب والبنات في رمضان، اتفرج عليهم يا سلام عليهم، عمل خالص لله ونية طيبة وعزيمة وتلاوت قرآن وقيام ليل وصلاة ايه وبكى وخشوع، وبعد رمضان يقول لك ايه؟ انا مش عارف ايه اللي جرالي، قلعت الحجاب واتعرت وبطلت صلاة وبطلت قرآن، وهو نفس الحكاية. الله، لا يا عم، احنا عايزين القانتين. القانت ده اللي هو ايه؟ ها؟ بيدين طاعة، مش شغال على سطر وسطر. يبقى عند الصابرين والصادقين والقانتين. خلاص؟ ده حق الله عليك في بدنك، في جسمك، في جسمك، في حق لله عليك في مالك اللي ربنا جعلك مستخلف فيه، ومن هنا قال والإيه؟ والمنفقين. والمنفقين منفق في كل أوجه الخير. ولذلك احنا قلنا لا نطالب أحدا أن يبغض المال، ما بنقولش الواحد اكره الفلوس، واللي يطلع يقول أنا بكرهها هقول له بملء فيه والله كذاب، بس ما تبقاش عبد ليها. ما بقولكش اكرهها بس ما تبقاش عبد ليها. ولذلك دول طرفين ما احناش عايزينهم، احنا عايزين اللي في الوسط. مش عايزينك تكره لان دي حاجة في نفسك انت مجبول عليها. ولذلك وآت المال على ايه؟ حبه. يبقى بيطلع المال وهو بيحبه، فما حدش يقول ان المال ما حدش بيحبه، لا الكل بيحبه، الكل بيحبه. بس اوعى تبقى من التعساء بقى اللي النبي قال فيهم تعس عبد الدرهم وعبد الدينار وعبد الخميصة، ان ما بنقولكش ما تحبوش لكن ما تبقاش ايه؟ عبد له. طب احقق الموازنة دي ازاي؟ احقق الموازنة دي ازاي؟ ان انا بتكسبه بس بقدمه لمين؟ لله. يبقى بقيتش عبد له بقى، يبقى بقيتش عبد له بقى. بتكسبه كما قلنا من قبل بس بتخذ وسيلة لايه؟ وسيلة عربية توصلني لايه؟ للآخرة، للآخرة، للآخرة. يبقى انا بحبه بس مش بخليه يستعبدني، بس مش بخليه يستعبدني. وبدل مش هيستعبدك يبقى هسهل عليك انك تنفقه، يعني تطلعه، تطلعه. وفي اوده ايه؟ مش تطلعه بقى روح يا ابني هات لنا علبة سجاير، لا دي بقت بخمسة جنيه وماله يا ابني، هي دي ده اللي انفقه انك تطلع ويهون عليك المال؟ لا، تنفق فين؟ فين بقى؟ ولذلك قال اهل العلم بقى والمنفقين قالوا في الجهاد في سبيل الله للفقراء والمساكين، واخد بالك انت، للمعسرين والمحتاجين، لاصحاب الحاجات، اللي هي الطرق، الطرق اللي هتوصلك لفين؟ لفين؟ للجهنم. انت ممكن تنفق وتروح جهنم، جهنم. ولذلك النفقة اللي توصلك لجهنم ما اسمهاش انفاق، اسمها تبذير. شوف سماه القرآن ايه؟ تبذير. وقال فيها ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين، اعمل فرح لبنته يكلفه 10-15 ألف جنيه ومش هان عليه يدفع تعريفة للمسجد، ويمكن جنبه فقير مش لاقي ياكل ولا لاقي يلبس، وهو ملوش علاقة بحد، ملوش علاقة بحد. المعاتيه اللي احنا عايشين وسطيهم، اللي الرحمة عدمت من قلوبهم والسفه ركب في عقولهم، وبقولها بملي فيها، الرحمة عدمت من قلوبهم والسفه ركب في عقولهم. من الليلة كهربا ومش عاوديني وديني ورني ورن، يقول لك يا ده الواحد عارف الليلة دي كلفتني كام؟ 20 ألف. يهبل يا ابن اللهبل، 20 ألف وجاي بتقولي انت اهبل، انت عبيط، انت متخلف، انت متخلف. 20 ألف ايه؟ انت مش هتسيل عنهم بلا غير الله. 20 ألف ايه؟ ايه العته اللي انت فيه ده؟ ايه العته ده؟ مين اللي رباك ومين اللي علمك تبقى زي كل ده؟ لك قلت اهبل ابن اهبل، ده لو اتربى وتعلم مش هيعمل كده. ما ده ماليش حد يربيه، لو ابوه رباه وعلمه كان فهمه انه هيسأل عن هذا المال بين يدي الله. والله. لكن الناس في في في في اقول ايه؟ في الشيطان بينفق، تيجي تقول له بقى للرحمن، يقعد بقى يحسبها ونقول لا لا معلش بقى، ونفكر 50 مرة. ويمكن يبقى له اخ ابن امه وابوه والله مش لاقي ياكل، مش لاقي ياكل، وهو صرف 20 ألف جنيه في ليه؟ باي منطق وباي عقل؟ وباي عقل؟ هي دي النفقة، هي دي النفقة. ولذلك شوف اهل العلم قالوا ايه؟ قالوا الكرم، لما بيتكلموا عن الكرم، كل ما تنفقه فيما يرضي الله مهما كان فهو كرم، وكل ما تنفقه في الشيطان لا يعد كرما وانما يعد سفها. تقولش ده راجل كريم عمل ليله ومش عارف ايه ده راجل كريم، لا ده راجل ايه؟ سفيه، سفيه، اتحجر عليه، اتحجر عليه، اتحجر عليه. فاحنا عايزين اللي ينفق في ايه؟ شوف سيدنا عثمان بن عفان عمل ايه، كان بينفق في ايه؟ شوف لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. شوف الصحابه راح عمل ايه؟ اللي يروح احب ماله حديقه لله ده سفيه؟ لا، ده بينفق لله وبيقدم لله، بيقدم لله. فسبحان الله، اسال نفسك. ولذلك قلت لكم احذروا قوانين ابليس، اللي يعوز البيت يحلم على الجامع، دي روايه اخرجها ابليس في مسنده. خلاص، واللي مش عارف وعيالك اولى، وتسمع كلام الشياطين، الانس والجن. يا اخي انفق، واللي بتنفقه ده هو اللي بتدخر ها لك في الاخره، وده من دلائل الايمان والتقى. يبقى دي والمنفقين. خلاص، وطبعا كلكم حافظين الكلام ده، ولذلك بقولها لك يكفيك والله كده، ان كل يوم الصبح، ده حديث صحيح، ما من يوم يصبح فيه العباد الا وملكان ينزلان الى السماء الدنيا، يقول اولهما اللهم اعط منفقا خلفا. ربنا يخلف عليه، وربنا وعد وما انفقتم من شيء، شوف كلمه من وشيء، يعني لو اقول ايه فتيل، قطمير، نقيل، حاجه قد كده، من شيء، شوف قد ايه، مهما صغر. فهو اللي هو مين بقى؟ الله. فهو ايه؟ يخلفه. طب هيرجعه لك زي ما طلعته ها؟ فهو يخلفه، وهو ايه؟ والله ايه؟ خير ايه؟ خير الرازقين. طب لما يخلف عليك بقى خير الرازقين، ادالك ازاي دي؟ رجعها لك ازاي صحيح؟ انت واثق في ده؟ انا بسألك اهو، انت واثق في الكلام ده؟ ما المصيبة ان الناس بتسمعه بس مش واثقة فيه. انت واثق في الكلام ده؟ لو واثق فيه مش هتخاف الله، مش هتخاف الله، وهتخرجه بسخاء. فشوف الملك الاول يقول اللهم اعط منفقا خلفا، دعوة لكل المنفقين. ويقول الثاني اللهم اعط ممسكا تلفا. ولذلك ياما تلاقي ناس مكوشة على المال، اخوه ابن امه وجيله، قل له طيب والله ده انا في مصيبة، طيب ده انا الواد مريض، صدق والله ما عارف اعمل ايه، ولا اجيب له ده، ولا اديه لدكتور، ولا بتاع. وبعدين يروح داخل، طب السناني اخوه، تروح داخل جوه الشيطان اللي عنده في قلب البيت، انت تعمل ايه؟ احنا مالنا وعيالنا اولى، عيالك يا اخي ما اشتغلوا ولا شوف حاجه، وعيالك اولى. روح خارج، طب يا اخويا بعد عليا بعد يومين ثلاثه كده، حلها ده الواد هيموت، عدى عليك بعد يومين ثلاثه خلاص. هو فاكر انه خلاص، وهي فاكره كده ان هم خلاص شالوا مال وادخروا والحمد لله. فجأة روح ربنا بليهم في عيلهم، اللي ما جابش بيه دواء لابن اخوه جاب اضعافه دواء لابنه. فجأة الحق تلاجة الماتور ولع، الحق الغسالة مش الحق كده كده، اعطي ممسكا ايه؟ تلفة. اللي ما طلعتهوش بكيفك ده هتطلعه غصب عنك، وفي مصايب هتحل على دماغك. الناس مش فاهمة ده برضه، ولذلك انت بتطلع حاجة بتفدي بيها 50,000 حاجة. والله اللي بتطلعه لله ده بتفدي بيه حاجات كتير قوي، بتفدي حاجات بيه كتير قوي. يا اخي انت لما بيكون عندك مريض، انا بقولها لك اهو، قبل ما تدور له على دكتور دور له على فقير. شو بقول لك ايه؟ ابحث له عن فقير وروح متصدق. الكلام ده انا جايبه من عندي، بس يا ريت يا ريت نثق فيه ونصدقه. ألم يقل لك رسول الله صلى الله عليه وسلم داووا مرضاكم؟ شوف انا بقول لك ايه؟ قبل ما تنزل دور له على دكتور دور له على فقير، دور له على فقير. فلازم ربنا يخلف عليك، لان ده وعده، ده وعده، والله لا يخلف وعده. وعد بيقول ايه؟ وما انفقتم من شيء فهو يخلفه. يبقى يخلف الخلف ده بقى ليه صور كثيره جدا. يوم المريض ده لسه هتجيب له دكتور تصرف عليه كذا وده وتجيب كذا وده واحد صبقت على واحد ترجع تلاقيه بقى زي الفل. دي يخلف ما دي يخلفه برضه. الناس فاهمه الكلام ده؟ لا مش فاهمه ده، لكن هو عنده استعداد بقى يروح يجيب للدكتور يدفع له زيته 100 جنيه ويجيب ده 150 جنيه ولا انيش يشد الفقير 10 جنيه. ناس متخلفه دينيا بكل معاني الكلمه. ونشوف بقررها لك اهو، قبل ما تبحث له على دكتور تبحث له على ايه؟ والله عم فقير، عم فقير. واوعى تقول لما جرب، لان بكررك كلام ابن القيم، من قال ساجرب فلن يفلح فان الله ورسوله لا يجربان. هتجرب تشوف ربنا صادق معك ولا لا؟ هتجرب تشوف النبي صادق في اللي قاله لك ولا لا؟ ده مدام ربنا قال والنبي قال يبقى انا هاخد الكلام ده بايه؟ بيقين، مش لسه هجرب، بيقين. وزي ما بقول احنا امه تنقصها الثقه في الله. اه والله عندنا ثقه في الله، في وعوده، في وعوده، في وعوده، في وعوده. فافعل هذا، الله يفعل هذا، فسبحان الله يفعل هذا. يبقى اذا النفقة هذه شيء يفيدك، شيء بيفيدك، بيفيدك والله. عارف ليه بيفيدك؟ ولذلك الناس زمان كانت عكسنا والله، كان إذا رأى فقيرا من الفقير يعني تلاقي الفقير جاء عليك تقول يوه، قولوا له مش هنا. إيه لا لا ما هياخد، أنت عايز اللي يجي يدي ما هياخد، تهرب منه وتعبس في وجهه. الناس زمان كانت غير كده والله، كان إذا أقبل عليه الفقير يبش ويقول أهلا بمن جاء ليزيدني في الحسنات وليحط من أوزاره. شوف حسبها ازاي، جه اللي هيزود لي في حسناتي خد حسناته ايه زادت، ويحط من ايه؟ والله من أوزار. شوف فهمينها ازاي، شوف فهمينها ازاي، فهمينها كده. احنا مش فهمينها كده، حتى تفهمها جاي ناقص اللي في جيبي، ودي اهم حاجه عندك، جيبك يبقى عمران بس ينقص لا يزيد، اه لكن ليه الاصلاء. فاقول اذا عايزين ايه؟ والمنفقين. فشوف نفسك انت من دول ولا لا، شوف نفسك انت من دول ولا لا. خلاص. إذا هو قدم صالحا بما فات، صابر، صادق، قانت، منفق. مش معنى انك انت بتقدم صالح انك بتخلو من الذنوب. في حد بيخلو؟ في حد بيخلو؟ طب عشان تظبط الاربعه دول ويقعدوا كده حلوين خلاصين لك، يبقى انت عايز ايه بقى؟ ان ربنا يغفر لك. حاجات بقى بتطلع كده، ولذلك ربنا تويدها وختمها بقوله ايه؟ والمستغفرين بالاسحار، والمستغفرين بالاسحار. فمهما تقدم من عمل صالح انت لا تخلو، والله لا تخلو، وما دمت لا تخلو فانت تحتاج الى ان يغفر لك ايه؟ ربك، الى ان يغفر لك ربك. هنا بقى زي ما قال اهل العلم لما قعدوا يتكلموا عن الدعوات المستجابه، الدعوات المستجابة، قالوا بتدور لها يعني في حاجات كده تجعل الدعوة سريعة سريعة، فهتراعي زمان وهتراعي مكان وهتراعي حال. ثلاث حاجات دول لو ظبطتهم، لان في ناس بتدعي مع الامة كلها بتدعي دلوقتي، انت شايف حاجه بتتغير، في خلل، في حاجه، في حاجه. ولسه واحد بعت لي ورقه بيقول لي يعني ما فيش بين الناس دول كلهم واحد يعني دعوته مستجابه. هو في خلل، في خلل ليه؟ لان في حاجات بتخلي الدعاء سريع القبول، وفي حاجات بيسموها موانع القبول. يعني لو قعدت تدعي مليون سنة ربنا مش هيستجيب لك، مش هيستجيب لك. ودي اشياء بقى لما نيجي نتكلم عن الدعاء هنتكلم فيها، لكن دي لازم تبقى حافظها، ان في موانع للقبول دي حاجة، وفي بقى ها ميسرات للقبول. من ميسرات القبول انك تراعي في الدعوة، في الدعوة الزمان، ان في ازمنة والله في ازمنة تدعي طخ الدعوة توصل. ياخد منها يوم الجمعة في ساعة او ده زمان اهو، يبقى في زمن في يوم الجمعة ساعة لا يصادفها عبد يدعو الله فيها الا ويستجيب الله له، في ساعة بس لازم تكمل. ده هو مش الزمن هو بس، لا لازم تكمل بقى، يبقى الزمن والحال مش كده ولا ايه، والمكان دي حاجات لازم تاخد بالك منها. وبعدين تسجيل ها الموانع، ما انت ممكن تقعد يوم الجمعة تقول في ساعة طيب من اوله لاخره عمال تدعي وما استجابش لك برضه، لانك وافقت الساعة ده صحيح، فوافقت الزمان، لكن عندك ايه، عندك ايه، عندك موانع. اخوك الحرام قاطع رحم، متخاصم مع واحد، ده كل دي من موانع القبول يا حبيبي. وعد بقى عشرات الاشياء زي قلت لك، مش محاضر الدعاء الان، لكن الايه اللي معانا دي بتوريك ان في زمن وقت بيعد من اوقات القبول، اللي هو ايه بقى، وقت السحر. ولذلك ربنا قال والمستغفرين، وما كان ادري يعني كان ادري اسمها لكن والمستغفرين اللي بتستغفر، لكن ده كمان بيخفر لك الوقت بيعلمه لك، والمستغفرين بالاسحار. السحر معروف انه الثلث الاخير من الليل قبيل الفجر، قبيل الفجر. والوقت ده النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم عنه في الحديث الصحيح، ينزل الله الى السماء الدنيا في الثلث الاخير من الليل. شوف قرب الله منك بقى، وشوف يا اخي والله دعوة بس فين. فيقول، واحنا قلنا من قبل ان حضرتك طلباتك بينحصروا في حاجتين، طلب دنياوي يا دنيا يا اخره، مش كده؟ طلبات الدنيا حاجتين وطلبات الاخره حاجه واحده. طلبات الدنيا حاجتين هما جلب الخير ودفع الضر. ليك حاجه في الدنيا غير كده؟ انت عايز من دنيتك ايه غير كده؟ ياتيك الخير ويدفع عنك الضر، ليك حاجه تانية؟ بس خلاص، ياتيك الخير ويدفع عنك الضر، وليك مطلب واحد في الاخر، المغفره اللي هتوصلك ليه بقى؟ للجنه. ما ده لو غفر لك خلاص خلصت، خلصت المطلبين بتوع الدنيا. جلب الخير اسمه سؤال، ودفع الضر اسمه دعاء، ومطلب الآخرة ان ربنا يغفر لك يبقى اسمه ايه؟ استغفار. خلاص، يبقى دي الثلاث حاجات قدامك اهم. جلب الخير اسمه سؤال، ولذلك دايما الشحات بيسموه سائل، انه دايما بيطلب منك ايه؟ خير، مش كده ولا ايه؟ دايما عايز ايه؟ فلوس، اكل، لبس، خير. لكن ما يطلبش منك حاجه وحشه، ما بيجيش يقول لك اديني قلمين، قلمين لله لو سمحت، عقبه ابدا. وعلشان كل طلباته موقوفه على الخير بقى اسمه ايه؟ سائل. فالسائل هو الذي يطلب الخير، والداعي إلا عايز يدفع عنه ضر. ولذلك ربنا قال أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء. يبقى الداعي ده صاحب ضره مضطر وعايز ربنا يكشف عنه ليه السوء. والمستغفر ده اللي عايز ربنا يغفر له بقى. إذن كل متطلباتك دنيا وأخرى منحصرة في الثلاثة دول: سؤال ودعاء واستغفار. يا ابني ده الثلاثة مكفولين لك في الثلث الأخير من الليل. ينزل الله إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل فيقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل دعس خير فأعطيه، هل من داع فأستجيب له. تلاقيه بيعمل ايه بقى؟ ده واحد، والتاني قاعد بيتفرج على العرايا والرقصين والافلام والمسلسلات، والتالت ها بيشجع كوره. يا ابني ده ربك بينادي، ربك بينادي بيقول يا مستغفر يا سائل يا داعي انت بتعمل ايه، انت بتعمل ايه. شوف الناس، شوف الناس، سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. فده وقت من الاوقات اللي بيجاب فيها الدعاء بكل انواعه. طالب خير، سواء كنت طالب خير فانت سائل، او تريد ان يدفع عنك ضر فانت داع، او تريد ان يغفر الله لك فانت مستغفر. القبول موجود، بس يلا اتحرك. هل من مستغفر فاغفر له، خلصوا. هل من سائل فاعطيه، هل من داع فاستجيب له. ده مين اللي بيقول؟ انتوا فين؟ احنا فين بقى؟ ده فين بقى الكلام ده؟ في الصحر، في الثلث الاخير من الليل، من الليل، من الليل. ولذلك ربنا لما بيصف المؤمنين بقى قال وبالاسحار هم يستغفرون. اهدي والمستغفرين بالايه؟ بالاسحار، بالاسحار. تعال بقى شوف مواقف ثلاثة اللي عايزك تقف معاها. والله موقف لابن عمر ده في الصحر، وموقف لابن مسعود، وموقف من خلال اثر صحيح نقلوه لنا عن لقمان اللي ربنا شهد له ولقد اتينا لقمان ليه الحكمه. شوف المواقف الثلاثه دول عشان تتعلم، عشان تعرف ليه ربنا سبحانه وتعالى رفع الناس دي واحنا ما بنستحقش. تعرف ليه ربنا اكرم الناس دي واحنا ما بنستحقش؟ لان باب الكرم مفتوح بس احنا ما بنخشش، بس احنا ما بنخشش. اه والله، بس احنا ما بنخشش. فوقفك مع المواقف الثلاثه دول، وبعدين بقى النبي راح معلمك حاجه، انك لما تقوم في السحر ده وهتبقى بقى ان شاء الله من المتقين والمؤمنين وهتستغفر الله والمستغفرين بالايه؟ ها، بالاسحار. راح النبي معلمك استغفارا ودعاء جامعا، ويقول لك في اخره كده لو دعيت واستغفرت لي ربنا هيغفر لك. يبقى انت هتعرف الوقت، وهتعرف كمان اللي ايه اللي هتقوله، اللي هتقوله. بس بعد ما احكي لك ثلاث حاجات كده عن ابن عمر وابن مسعود ولقمان، عايز تسمعهم؟ عايز؟ يبقى ان شاء الله اشوفك يوم الخميس القادم ان شاء الله وقدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا، امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم، وبارك الله فيكم، وبارك الله عليكم. وان شاء الله خطبة الجمعة غدا في المسجد الرحمن تحت البيت عندي ان شاء الله باذن الله.